كيف أصوم؟ كيف أصلي؟ كيف أؤدي فرض الله؟ كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرة عملي. لله عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يرضيه وثناء به نستهديه، ورجاء أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يطهر القلوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسأله من فضله العظيم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. وألحقنا اللهم بالصالحين غير مفرطين ولا مفتونين. اللهم آمين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم المبارك فتاوى قرآنية في هذه القناة المباركة. نسأل الله أن يبارك في القائمين عليها، وأن يحافظ وأن يحفظ وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يحفظ وأن يبارك في كل من يستمعون إليها في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل أوقاتكم هذه في ميزان حسناتكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الهاتف بالاتصال أو عبر الرسائل القصيرة، مستعينين بالله عز وجل في الإجابة، ونسأله أن يجنبنا الزلل وأن يعصمنا من الخطأ وأن يلهمنا الرشد في جميع أمورنا. اللهم أمين. وإلى أن ترد لنا أسئلتكم نجيب على بعض الأسئلة عبر الرسائل القصيرة. سائل يقول: ماتت وتركت ذهبا، فهل يرث ابنها العاق منها في هذا الذهب؟ الإنسان عندما ينظر إلى أمر الميراث يجد أن للميراث أسباب، العلماء حددوها وبينوها: القرابة، الزواج، الولاء، يعني القرابة أب ابن أخت إلى غير ذلك، واللي هو الزواج، يعني الزوجة ترث في الزوج والزوج يرث في الزوجة إلى غير ذلك. والولاء يعني لو واحد أعتق عبد والعبد أصبح عنده مال ثم مات هذا، وهو مات وليس له وريث، ليس لا نعلم له وريث، يبقى ميراثه ده يرجع لمن أعتق. وكذلك هناك، يبقى هنا عندنا هنا يقول ماتت وتركت ذهبا فهل يرث ابنها، يبقى ابن، يبقى سبب القرابة، سبب الميراث هنا ابن، هنا القرابة لأنه ابن. وموانع الإرث، موانع الميراث العلماء كذلك حددوها في ثلاث، يعني إذا كان أسباب الميراث ثلاثة فموانع الميراث كذلك ثلاثة، يعني من موانع الميراث الرق، من موانع الميراث القتل، من يعني القاتل لا يرث في من قتله، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذلك من موانع الميراث اختلاف الدين، يبقى عندنا الرق، القتل، اختلاف الدين. معنا اتصال ثم نكمل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك النبي الشيخ، كنت عايز أسأل على تفسير آية في سورة الأحزاب رقم 72. الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها. نعم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. ما معنى كلمة، يعني التفسير الأدق لكلمة الأمانة؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى جمع بين السماوات والأرض والجبال في الآية دي في القرآن كله؟ يعني في القرآن كله ما جمعش الجبال مع السماوات والأرض. حاضر، نجيبك إن شاء الله. حاضر. يبقى عندنا هنا موانع الميراث عرفناها، فهل العقوق، طبعا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هل العقوق موجود ضمن موانع الميراث؟ مش موجود ضمن موانع الميراث. يبقى القاعدة: العقوق لا يمنع الحقوق، العقوق لا يمنع الحقوق. وليس هذه دعوة ان كل الانسان يعق والده او والدته ويقول ان انا هارس. لا، العقوق حرام حرام بنص القرآن وبصريح وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا تقل لهما اف، يعني ادنى شيء من حرف، فبالك بقى بالكلمة ولا بالفعل إلى غير ذلك أو بالمقاطعة. فالعقوق حرام. الأستاذ إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا جزيلا. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. في التجارة هل في مكسب محدد مثلا لازم يكون موجود ما زيدش عنه؟ يعني أنا مثلا بتاجر في حاجة مثلا نقول بألف جنيه مثلا، هل في نسبة معينة مثلا ما زودش عليها؟ حاضر، نجيبك يا أستاذ أسامة إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. العقوق حرام لكن لا يمنع الميراث. يبقى الحاجة لما الأم لما ماتت وعندها تركة ذهب أو غير ذهب، والابن كان عاق لأمه، هو طبعا حسابه عند الله عز وجل، حسابه عند الله عز وجل وحسابه في الدنيا وفي الآخرة. يعني أولاده هيطلعوا كذلك مثلما فعل بأبيه وأمه، أولاده هيعملوا معه أكثر مما فعله به. لو كان الإنسان بار يبقى أولادك يطلعوا بارين، إنسان عاق يبقى الأولاد هيطلعوا عاقين بك، وهكذا. لكن الميراث يرث، العقوق لا يمنع الحقوق. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ معتز. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أيوه. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. يا مرحبا، تفضل. ربنا يخليك. عافاك الله. انا معي حضرتك، والدي اتوفى حضرتك تمام، وحضرتك كان متجوز اخت يعني في سن بنته 30 سنه، وهو توفى في شهر 6 اللي فات تمام. فكل بالنسبه للورث بتاعها تمام، هي ما جابتش اي حاجه من الورث تمام، وفي الجايمه اول ما جت استلمت العفشه كلها، وكان عليه مديونات والدي تمام، وهو كان موظف في الحكومه. فحضرتك بالنسبة للمعاش وبالنسبة اللي كان عليه مثلا مديونات وحاجات زي كده تمام، هل ان مرات الاب تشارك في المديونات ولا تاخد حاجتها وبعد كده؟ يعني عاوز افهم الحته دي. معلش. حاضر حاضر يا استاذ معتز. استاذنا اللي سأل السؤال الاولاني، آية الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، بمختصر القول وبدون فلسفة في الأمر، الأمانة كلمة عامة تشمل كل شيء في حياة الإنسان، تشمل كل صغير وكبير في حياة الإنسان. الأمانة، الدين أمانة، والزوجة أمانة، والأولاد أمانة، والصلاة أمانة، والصيام كل شيء، وعملك أمانة، كل صغير وكبير في حياتك أمانة. كلمة تشمل كل شيء، كل يعني من دين واخلاق ومعاملات ومسؤوليه، وكل شيء امانه. يقول لك خد الشيء ده امانه عندك، يعني ايه؟ واجب انك تحافظ عليه، واجب نحافظ على هذا الدين امانه بكل الدين بقى، بعقيدته وعبادته ومعاملاته وتفصيلاته واحكامه وحدوده، كل شيء. كذلك مجال عملك امانه، بيتك وكل مشتملات البيت ومسؤوليه البيت، كل صغير وكبير امانه. الزوجة والأولاد والأب والأم والأحفاد كله أمانة، خلاص يبقى الأمانة كلمة شاملة كاملة عامة. ورب العالمين لما عرض هذا يعني عندنا السماوات وما فيها والأرض وما فيها والجبال جزء من الأرض، قالوا ذكر الخاص بعد العام للأهمية، ذكر الخاص لأن لما ليه لم يجمع فيما قبل؟ لأن الأرض بتشمل الجبال، لما كلمة الأرض بيشمل ما فيها من جبال وبحار وأنهار. اتصال ثم نكمل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أخوي ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا بك يا حبيبي. أعزكم الله. ألو. اتفضل. خلاص اخش في التلفزيون يعني؟ اتفضل انت على الهواء اتفضل. السلام عليكم حبيبي. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وعزك. بارك الله فيك وبركاتنا في العلماء كلهم. واياكم. احب اعرفك بان الرساله اللي في التلفزيون وهي جت من اول للاخر منطبقه معايا انا. والجيش الناس القديم جاي ان شاء الله. ماذا دي يا رب؟ شكر الله لك وبارك الله فيك وبشرك الله بالخير. فبيكون ذكر الخاص بعد العام للأهمية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الملائكة ثم يذكر بعد ذكر الملائكة جبريل وميكائيل أو سيدنا جبريل. من ذكر الملائكة بتشمل جبريل، لكن ذكر جبريل بعد الملائكة بيكون للأهمية. فكذلك حتى الجبال اللي انت بتظن أنها صماء جماء يعني لا تتكلم لا إلى غير ذلك، هذه كذلك عابدة لله عز وجل، وتعبد الله وتسبح الله وتسجد لله عز وجل وذاكرة لله عز وجل. الجمادات يعني أقوى شيء في الجمادات هو الجبال، فذكرت هذا. لكن القضية اللي احنا عايزين نشغل بالنا فيها ان احنا نحافظ على الأمانة. نحافظ على الأمانة ايه؟ كل شيء عندك أمانة، كل شيء عندك أمانة، أعضاءك أمانة، كلمتك أمانة، دينك أمانة، عملك أمانة، بيتك أمانة، كل شيء أمانة عندك. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ الأمانة وأن أداء الأمانة إلى أهلها. الأستاذ إسلام بيسأل في المكسب بتاع التجارة، هل الإسلام حدد نسبة معينة في مكسب التجارة ولا المسألة متروكة إزاي؟ أولا الصحابة لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا يا رسول الله، حدد لنا سعر نبيع به، قال إن الله هو المسعر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسألة ما حددش لنا نسبة معينة في الربح. طب إزاي؟ قال تترك هذا للعرف والعادة، وإحنا عندنا قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. العادة إيه؟ في الشيء الفلاني بيباع إزاي؟ يبقى هو ده الحكم وهو ده السعر وهو دي المرجعية وهو دي اللي هنقيس نفسنا عليها. يعني مثلا هذا القلم بيباع في السوق من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات مثلا، يبقى أنت هذه العادة، الناس بيبيعوا بخمسة والناس بيبيعوا بستة والناس بيبيعوا بسبعة والناس بيبيعوا بثمانية، يبقى أنت لو زدت عن 10 فهذا غلو، يبقى لو زدت عن 10 هذا ظلم، ده الجشع اللي منهي عنه بقى، لأن أقصى حاجة له كام؟ 10. يبقى لو زدت يبقى هذا هو المنهي عنه. لكن انت حر ما بين 5 و10 اللي هما بيباعوا في السوق وفي المكان والعادة بتاعت هذا القلم بانه بيع بكذا وكذا وكذا، انت حر في هذا. ثانيا مش مرتبط السعر ده، مش مرتبط انت جبته بكام عشان تاخد 4% ولا 2% ولا 3%. نفترض انا اجتهدت وجبت بسعر اقل وعايز ابيعه بسبعة مش بخمسة، لك هذا. يبقى الشاهد ليس في الإسلام نسبة معينة محددة للربح، إنما هذه النسبة متروكة للعرف والعادة، والعادة محكمة، والعادة محكمة. يبقى الشيء اللي انت بتتاجر فيه يا أستاذ إسلام بتشوف أهل السوق بيبيعوه بكام، يعني بيباع في كام في المنطقة اللي احنا فيها، من سعر كذا إلى سعر كذا، من 1000 إلى 1200، خلاص انت حر في هذا، من 1000 إلى 1200 انت حر فيه. وربنا يبارك ويخلف عليكم بالبركات ان شاء الله. وشكر لك على تحريك للحلال وقصدك ان رزقك يكون حلال ان شاء الله رب العالمين. الاستاذة فادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يرحمك. عندي 3 أسئلة بعد اذنك. اتفضلي. اول سؤال، انا بنت مطلقة وقاعدة معايا بقى لها 5 سنين ومعها طفل، هل يجوز زكاة المال أصرفها على ابنها مع إن والده ما بيصرفش عليه وزوجي متوفي؟ يعني هي دلوقتي عندها أولاد؟ معاها ولد قاعد معانا. نعم. ومصرف عليه إحنا. ممكن زكاة المال أو جزء من زكاة المال أصرفه على حفيدي؟ نعم اتنين. السؤال الثاني، زوجي توفاه الله قبل ما يموت، كان عايز، احنا حجينا قبل كده، ربنا يتقبل، حجينا قبل كده، فممكن وكان نفسي نحج السنه دي، فانا مقدمه يعني في القرعه وكده، ممكن احج عنه والثواب يرجع له ويرجع له؟ ده ثاني سؤال. هو الوفاه متى؟ نعم الوفاه متى؟ بقاله 9 شهور. طيب ماشي. ثالث سؤال، انا سيده عندي 55 سنه، ممكن البس النقاب دلوقتي ولا يقولوا مثلا انت خلاص كبرت جايه تلبسيه دلوقتي؟ حاضر يا حاجه فاديه ان شاء الله. الاستاذ معتز بيقول ان والده توفي منذ 6 أشهر، وبيسأل الوالد عليه دين. هل الزوجة زوجة الأب تتحمل في الدين أو لا تتحمل في الدين؟ ده يعني خلاص السؤال بتاع الأستاذ معتز. أولا يا أستاذ معتز، الميت لما بيموت عندنا 4 حاجات لابد من إن احنا نمشي فيها بالترتيب. أول ما الميت بيموت، تجهيز الميت، وتجهيز الميت بيكون من تركة الميت، يعني من ماله هو، يعني الكفن والدفن ومش عارفه إيه والمصاريف من تجهيز الميت. الشيء الثاني، بعد ما دفننا الميت، جهزناه ودفناه، بيأتي الديون، ديون اللي على الميت، بنشوف الديون بتاعته فين وعلى مين والمين، الديون دي لمين، ناخدها من التركة الأول. يبقى أخذنا من التركة تجهيز الميت، أخذنا من التركة الديون اللي على الميت، إن وفت فبها، يعني الديون بسيطة وباقي التركة خلاص. خدنا الدين الأول، جهزناه ودفناه، سددنا دينه من التركة، ده من التركة، من تركة الميت. ولو ملوش تركة وعليه ديون، واحد من أقاربه بيقوم يتحمل هذا الدين، زي ما كان أيام الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد صحابي يقول يا رسول الله دينه علي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. لما كثرت الفتوحات وبيت مال المسلمين ما شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسدد الدين ويقوم يصلي على الميت. بعد الدين، الوصية اللي وصى بها الميت، والوصية فيما أحل الله عز وجل، تخصم من التركة، عارفين الوصية لا تزيد عن ثلث التركة، وما زاد عن ثلث التركة لابد من وفاقة جميع الورثة. طيب، تجهيز ودين ووصية، الرابع الميراث. يبقى زوجة الأب لن ترث إلا بعد من سدد الدين، إلا بعد من جهز الميت وندفنه، وإحنا دفناه خلاص من 6 شهور، نسدد دينه ونخرج الوصية. الباقي بعد تجهيز والدين والوصية، تركة مستقلة توزع بقى، الزوجة هتاخد الثمن. يبقى زوجة الأب اللي انت بتقول عليها أستاذ معتز، هتاخد ثمن التركة بعد ما نخرج الحاجات دي، الباقي بعد التجهيز والدين والوصية. يبقى كده مفيش حاجة اسمها نتحمل او متحملش، لا، احنا بنخصم من التركة ثم بعد ذلك نوزع الميراث، ثم بعد ذلك نوزع الميراث، والباقي يبقى تركة مستقلة هتوزع بقى. طبعا انت يعني هي زوجة هتاخد الثمن، وانتوا الباقي يوزع الزكاة مثل حظ الانثيين، او ما اعرفش انت بقى اخواتك مين او قد ايه. الاستاذ مجدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور سعيد؟ يا مرحبا مجدي عثمان بني صالح. يا مرحبا يا استاذ مجدي، منور ومبارك. يا دكتور الله يبارك فيك، انت المنور الدنيا، شرفنا، اعزكم الله واكرمكم. ربنا يخليك لنا يا رب. جاتك بس عشان ساده المشاهدين وعشان خاطر البرنامج، حضرتك توريث الاصلاح الزراعي، هل هذا حلال ام حرام؟ حاضر، بارك الله فيك وأعزك. لأن أنت أدرى والدنيا كلها، لأن ربنا بيقول الذكر مثل حظ الأنثيين، والأهل بيقول لك لا إحنا مفحوص، وده مش مفحوص من بيظلم أخ على أخوه. حاضر أستاذ مجدي، جزاك الله خيرا وشكر الله لك وأعزك الله وأكرمك، ربنا يبارك فيك يا سيدي ويسعدكم. الحاجة فادية بنتها مطلقة ومعها ولها ولد، وجلسة بتجلس معاها وهي اللي بتنفق على البنت وعلى الولد. اولا انتوا يعني فين طريق المحاكم او الجلسات العرفية عشان نجيب نفقة لهذا الابن؟ الابن ده النفقة بتاعته واجبة على ابيه والاب موجود، يبقى لابد ان احنا من خلال جلسة عرفية، من خلال قضية في المحكمة، نجيب ما يكون فيه نفقة لهذا الابن. فما نضيعش حق الابن ان احنا ساكتين وخلاص. في الجلسات العرفية اهل الخير موجودين، او المحاكم لو ما جوش بالجلسات العرفية. لكن البنت، بنت حضرتك، احنا عندنا الاصول والفروع ليس لهم في الزكاة شيء. لا يجوز اعطاء الاصول ولا الفروع، الأصول والفروع لا يجوز. ولو كانت البنت، لو كانت البنت تبع لزوج متزوجة ومع زوجها وزوجها فقير، كان ممكن أنت تعطيها، بس تعطي للزوج مش تعطي للبنت، تعطي للزوج. كان ممكن تعطي للزوج لو كان من الفقراء أو المساكين، لكن الزوجة البنت دلوقتي بقت معاكي أنت، فأنت المسؤولة عنها دلوقتي. يبقى لا الأصول ياخدوا من الزكاة الأباء والأمهات والأجداد، ولا الفروع الأبناء وأبناء الأبناء ياخدوا من الزكاة. ليه؟ لانك انت لما هتعطي ابنك او هتعطي بنتك وهتاكل وهتشرب، ما انت هتاكلي من، هتنتفع من هذه، من هذا المال، انت هتنتفع من هذا المال، هتنتفع من خلال هذا المال. يبقى احنا عايزين القضيه قضيه ان انتوا تبحثوا جيدا في اخذ نفقه الابن من والده بشتى الطرق، والطرق معروفه ومعلومه، وده امر يعني ما هوش الايه الوحيد في هذا الامر. بتسأل عن هي حجة الحمد لله وزوجها حج الحمد لله وتوفاه الله ربنا يرحمه رحمه وسع موتنا موت المسلمين، هل لها أن تحج عنه الآن؟ أيوة نعم، لك أن تحج عنه، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه الثواب كاملا وافيا، ويعطيك أنت كذلك إن شاء الله ثواب، وربنا يتقبل إن شاء الله. فالحج عن الغير بإجماع العلماء جائز وهو صحيح، ما دام اللي هيحج حج عن نفسه. انت حجيتي بحجيت عن نفسك، يبقى تحج عن هذا زوج، تقول لبيك اللهم حجة عن زوج كذا كذا كذا، او عمرة عن كذا فلان وهكذا. يبقى انت هذا في التلبية وبتؤدي الفريضة، وربنا يتقبل يا رب ويرزقنا وإياكم الحج الأكبر، الحج والعمرة. يبقى انت لك ان تحج عن زوجك ما دمت قد حججت عن نفسك. لبس النقاب، انت يعني السن 55 60 30 40، النقاب مالوش دخل بالسن، يعني ما فيش حد من العلماء قالوا النقاب نبدأ فيه من كذا وننتهي به بكذا، لا، الامر مفتوح. عايزة تزيدي قربا من الله عز وجل وطاعة لها عز وجل، البسيه. ان شاء الله تكون سنك 70 سنة 60 سنة، ما دام في عندك رغبة وعايزة تلبس النقاب لا يمنعك مانع، لا يمنعك مانع. السن لا يمنع من لبس النقاب، السن لا يمنع من لبس النقاب، السن لا يمنع من لبس النقاب. فوق 50 فوق 60 فوق 70 السن لا يمنع. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتورة منى، يا مرحبا. الله يرحب بيك. ايوه يا حبيبتي، تفضلي. ليه تعليق بسيط على حضرتك، لما كنت بتتكلم مع الاخت اللي هي ما تديش زكاه لبنتها، يعني هو يعني الحكمه منها ان هي المفروض هي تصرف عليها، الام تصرف على بنتها، احنا بنديش الاصول ولا الفروع عشان الانفاق عليهم واجب علينا، وليس ان انا هستفيد بهذا، ولكن لا، انا بصرف عليها لغايه ما هي يعني تاخد كل طلباتها، فبالتالي الزكاه بتاعتي تطلع لان هم مش ما عندهمش احتياجات. وعايزه اسال حضرتك بس سؤال، ان انا هل يجوز ان الواحد يوصي لبنت ابنه او بنت بنته؟ يعني يجوز هو ابنه اللي هيورث فيه او بنته، انما هل يجوز ان هو يوصي لابن بنته او بنت بنته؟ وجزاك الله كل خير. لبنت الابن او بنت البنت، يعني بنت الابن يعني او ابن الابن. هل يجوز توفي للاحفاد هو الوارث الابن او البنت؟ هل يجوز؟ يعني اقصد ان في ورثه موجودين اللي هم اعمامهم او اخوالهم. طبعا موجودين. الوصيه اللي هي ورثه عن الثلث او كده، هل يجوز ان الواحد يوفي بيها لاحفاده؟ حاضر ان شاء الله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. الاستاذ مجدي حفظه الله واكرمه بيسأل عن قضية هي قضية خلافية في كثير من قرى الجمهورية، وهي الأرض الإصلاح الزراعي. أرض الإصلاح الزراعي يعني كان قديما اللي كان موجودين كان بيتكتب له بحث وبياخد قطعة أرض باسمه هو والأولاد الموجودين. طيب ربنا سبحانه وتعالى رزقه بمولود بعد كتابة الأسماء دي وتقديم البحوث واستلام الأرض، ورزقوا بأولاد وبنين بعد ما قدموا الأسماء واستلموا الأرض. ذنب الأولاد المتأخرين إيه؟ إنهم ما يأخذوش في هذا في هذا الجزء. إذا كان من باب الفضل، القضية الأول في باب فضل وفي باب عدل. باب العدل إنه لو جه تمسك وقال دي بتاعتي أنا وباسمي أنا، إحنا ما نقدرش نخطأه في ذلك، ما نقدرش نخطأه لكنه لم يستخدم الإيثار والحب وإلى غير ذلك. يبقى أنا هأرس في نصيب في وحدة والدي فقط لغير، أو وحدة أمي فقط لغير. طيب باب الفضل بقى إن الأولاد الكبار اللي كانوا مبحوثين ييجوا يقولوا ذنب إخواتنا إيه الصغار اللي جم بعدنا؟ ما أنا كان ممكن يحصل لي، كان هو ممكن أخويا ده الصغير ده كان ممكن هو اللي يجي الأول وأنا كنت أجي فيما بعد وما يكونش لنا في هذا. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال الأول والثاني فربنا يعينهم. باب الفضل إن نروح جايين إحنا كأولاد هذا الرجل، نروح جايين ضمين الأرض على بعضيها ونقول ضم اخواتنا الذكور والاناث وتعالوا نضمها على بعضيها ونقسمها كل واحد ياخد نصيبه فيها للذكر مثل حظ الانثيين. فاللي هيعمل هذا هنقول له جزاك الله خيرا وهذا من باب فضل، ويبقى انت كده يعني احسنت، فربنا سبحانه وتعالى يحسن اليك ويزيد ويبارك لك في مالك ويبارك لك في مالك واهلك ولدك. ليه؟ لانك انت اتخذت هذا سبيل الفضل، وان شاء الله فيه فضل من الله لك باذن الله تعالى. هذا بالنسبة لتوريث الإصلاح الزراعي. يبقى إما أنه لو تمسك ما نقدرش لأنه معاه ورق ومعاه ومعاه ومعاه، فيكون هذا حتى قضاء يعني معاه ما يثبت. لكن إحنا عايزين باب الفضل يكون بيننا وباب الإيثار يكون فيما بيننا، خاصة بين الإخوة وفيما بينهم، لأن الذنب الأخير اللي جه يبقى يضم الأرض على بعضها ويبقى فيه آمة الله جت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لا كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ. تفضل يا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مواطنة مصرية مش عايز أقول اسمي لو سمحت. تفضلي. بس أنا زوجي متوفي وكان لي هو أصغر أخواته وكان لي ثلاث أخوات. نعم. وتوفى وأخواته كتبوا تنازل عن أرضه وأملاكه وأطيانه. نعم. فلما طلبتهم دلوقتي ان احنا نرجع الحقوق لاصحابها، هما ثلاثة توفوا يعني الله يرحمهم كده. نعم. فدلوقتي لما طلبتهم بحق اولادي عشان ما اخلي ذمتي قدام ربنا عشان ما يجيش يوم القيامة يحاسبوني ان انت ما طلبتش. يعني هو يعني كتبوه تنازل بارادته واختياره ولا مكره ولا مضطر؟ لا هو مكره. على ذلك شهود؟ لا ما فيش شهور لانه منهم فيهم بينه بعضهم. ما يعني ايه اللي هيثبت ان هو مكره؟ اصل هو دلوقتي اخواته ماتوا وهو مات، رحم الله الجميع. ايه اللي هيثبت ان هو كان مكره؟ عملت كده ليه؟ قال لي مش عارف. لا مش عارف دي ما تتبينش ان هو مكره. طيب دلوقتي اولاد اخوانه دلوقتي رايهم ايه؟ طلبتهم بهم يردوا الحقوق، قالوا لا رفضوا يعني وكلمونا كلام وحش وان احنا كنا بنجيب لكم نعمل لكم نسوي لكم بتاع. والله دي قضيه يا حاجه المفروض كانت حسمت في حياه الزوج. انا مش انا الحمد لله مستورين والحمد لله، بس انا باخذ ذمته قدام ربنا. دلوقتي انا نفسي توجه لهم كلمه اللي بياكل حقوق الايتام والناس. ما انا ما اقدرش اقول حقوق الايتام لانه هو هل هو تنازل بارادته واختياره ولا تنازل مكره ومضطر؟ ما مش متبين في المساله فما اقدرش. هو تنازل مكره ومضطر عشان يراضي اخواته. لا مش لا يعني ليس هذا هو المكره ولا المضطر عشان اراضي اخواتي. يعني معلش سيب المساله بقى لله. يعني في ورقه معانا ان هم كتبوا تنازل عن املاك واطيانه. ماشي ما هو احنا مش ع... بس انا بخلي ذمتي. هل دلوقتي عليا ذنب؟ لا انت ليس عليك شيء. وربنا يبارك لكم ويخلف عليكم ويبارك لك في اولادك احسن من الارض واحسن من الدنيا كلها. ويبارك لك ان شاء الله. الاخت منال. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. افيدني افيدك الله. تفضلي. انا في امرين بس عايزه استشيرك فيهم. خيرا خيرا. لا مؤاخذه يعني انا يعني الخوف من غير الله قالوا لي حرام. فلا مؤاخذة دلوقتي يعني في يعني ناس بتهددني، هل لو انا اتأذيت من تحت ايدهم هل انا شهيدة؟ حاضر. والامر الثاني انا كان عليا دين في بلدي في بلدي، لا مؤاخذة يعني يعني ما اقدرش اروح اقديه خوفا من طار بقى خوفا من حاجة زي كده ماشي. بس قالوا لي ممكن تحطيه في الجامع، انا حطيته في الجامع. افيدني افادك الله. واصحابه معروفين؟ اصحاب الدين؟ انا حطيهم في الجامع وقلت باسم فلانة وفلانة. وبالنسبة للناس اللي قال انا خايفة ومرعوبة منهم يأذوني ويؤذي ولادي وانا من غير راضي. حاضر. أفدني يفيدك ربنا وجزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيك. أم هاجر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بصي يا شيخ بقى، أثناء التواف العمرة في إحدى الأشواط والواحد بيطوف لقيت إن حجر سيدنا إسماعيل فاضي. نعم. فدخلت اصلي ركعتين، قلت ايه احسن لو خلصت الطواف يمكن ما اقدرش ايه ادخل اصلي الركعتين. وخرجت من اكمل الطواف. نعم. طيب هل وانا بطوف للعمره هل ودخولي حجر سيدنا اسماعيل ده صح؟ طيب كان يجب ان انا اخلص السبع اشواط واروح. ما صليتيش ركعتين بعد السبعه؟ نعم. طيب حاضر نجيبك. لا بصليت ده في اثناء الطواف حضرتك. ان صليت اثناء الطواف وصليت بعد الطواف؟ صليت بعد الطواف. صليت اثناء الطواف. صليت اثناء الطواف. وصليت بعد الطواف. وصليت بعد الطواف طبعا ليه ده ورق طيب حاضر. خلف مقام سيدنا ابراهيم. حاضر. هنجيبك ان شاء الله. حاضر ان شاء الله يا ام هاجر. اختنا الدكتوره منى بتسال الاستاذ اسماعيل. ايوه عم الشيخ. يا مرحبا. ايوه عم الشيخ. تفضل. الله يرحمك. انا بنت عندها فشل كلوي وعايز اعمل لها عمليه زرع كلى والاهل طبعا ما توافقش الفصيله والدم، فممكن اشتريها؟ حاضر نجيبك ان شاء الله. بالنسبة للوصية عندنا الحديث لا وصية لوارث، فاذا كان غير وارث والحفيد طبعا هنا وارث لان اعمامه موجودين اقرب منه في الميراث فبيحجبوه، فللجد ان يوصي لحفيده بشيء من التركة او لاحفاده لشيء من التركة او لاي مجال من مجالات الخير بما لا يزيد عن الثلث، اقصى حاجة الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير، يبقى يجوز الوصية في هذه الحالة ما دام غير ورثة، ما دام غير ورثة يبقى يجوز الوصية في هذه الحالة لانهم غير ورثة. بما لا يزيد عن ثلث التركة، وما زاد عن ثلث التركة لابد من موافقة جميع الورثة، لابد من موافقة جميع الورثة. طيب، اللي هي يعني الحاجة وزوجها كتب تنازل عن الأرض، وإخوانه هو اللي خلوه كتب تنازل، أو هو كتب بمحض اختياره أو رضاء لإخواته، العلم عند الله. فالمسألة بقى دلوقتي لا، الأحكام تبنى على اليقين، وليس عندنا يقين الآن. هل كتب هذا بمحض اختياره وإرادته؟ هل كتب هذا بمكره ومضطر؟ هل الله أعلم، العلم عند الله، لأن ده مات وده مات، ولا نتبين من هذا ولا نتبين من ذاك. طيب، هم أنت عرضت عليهم أن يعيدوا الحقوق إلى أصحابها وإلى أصلها، وكل واحد ياخد، وكل فرع ياخد أصله، كل فرع ياخد نصيب أصله، هم أبوا ورفضوا. فأمرك إلى الله عز وجل، وربنا يبارك لك في صحتك وفي مالك وفي أولادك، ويخلف عليكم إن شاء الله بالبركات. الحاجة منال، أنا مش عارف الحاجة منال، يعني الخوف يا حاجة منال، في الخوف قسمين، خوف طبيعي، خوف طبيعي أخاف لو الأسد دخل علي هخاف منه، حرامي دخل علي ومعاه مسدس هخاف منه، ده خوف طبيعي ليس شرك بالله عز وجل، لا ينافي الخوف من غير الله عز وجل، لا ينافي الخوف من غير الله، ده خوف طبيعي. والخوف الطبيعي ده أمر مفروغ منه وأمر طبيعي، والناس كلها، وده أمر طبيعي عند كل الناس مش عندك أنت بس. بخاف من أسد، بخاف من واحد دخل علي فجأة، بخاف من منظر معين، بخاف مش عارف، هذا ليس شركا بالله، ولا يكون أشركت مع الله غيره أبدا. لكن الخوف من الله طبعا، إحنا عشان نطير إلى الله عز وجل ونعبد الله عز وجل لابد لنا من جناحين. الطائر عشان يطير لابد له من جناحين، بجناح واحد مش هيعرف يطير، جناح الخوف وجناح الرجاء. ما فيش حد هيطير بالخوف له فقط، لو هنعبد ربنا بالخوف فقط مش هنصل، لو هنعبد ربنا بالرجاء فقط مش هنصل، ولا هنتحرك خطوة. إنما لابد من الخوف ولابد من الرجاء، خوف ورجاء، بين الخوف والرجاء تكون العبادة والقرب إلى الله عز وجل. يبقى أنا عايز تكون في قلبك ثقة في الله ويقين في الله عز وجل ورجاء في الله عز وجل، ما تمليش قلبك كله خوف، خايفة من الناس وخايفة مش عارف من إيه وخايفة من إيه وخايفة من إيه، وعمالة كل بتوقعات وولادك وإنت الدنيا، يعني الدنيا أمان والحمد لله، مش للدرجة اللي أنت فيها دي، مش للدرجة اللي أنت، مش للرعب اللي أنت معايشة نفسك فيه. اوعي الوسواس يدخلك من جانب الخوف، ممكن الوسواس بيدمر الإنسان في جانب الخوف. اغلق باب الوسواس ده واغلق الأمر ده خالص. الخوف الطبيعي خوف طبيعي، أنت وأني وغيري وكل الناس بتخاف خوف طبيعي، ده أمر ما فيش فيه لا شرك ولا فيه تعكير صف التوحيد ولا أبدا، ما فيه ولا الإيمان، ده خوف طبيعي. فأنت لكن عندك يقين في الله أن ربنا يحفظك ويرعاك وينجيك، لو يكون في عندي يقين في الله عز وجل ورجاء في الله عز وجل أنه ينجيني ويحفظني ويمنع عني السوء، ويقين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويرفع عنا ويقين الفتن وهكذا، وكل سوء ومكروه ربنا ينجينا منه. قال كلا إن معي ربي سيهدين، مع أنهم قالوا إنا لمدركون، خلاص فرعون هيجي قتلنا ولو نزلنا البحر هنموت، لكن اليقين في الله والرجاء في الله كبير. قال سيدنا موسى كلم الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجاه الله عز وجل ونجى قومه معه وأغرق الله فرعون. يبقى لابد يكون عندك يقين في الله ورجاء في الله، لابد من الخوف والرجاء. الخوف لوحده مش هتتحركي ولا هتصلي ولا هتعبدي ربك أبدا، والرجاء لوحده أبدا لا يكون، إنما لابد من الخوف والرجاء. فيبقى الخوف الطبيعي ليس شرك، الخوف الطبيعي ليس شرك. الدين اللي عليكي لواحد في البلد وانت خايفة تروحي هناك يقتلوك او يقتلوا اولادك او مش عارف ايه او اضطار او مش طار، انت ليس لك الحق، وانت عارفة اصحاب الدين ليس لك الحق انك تحطيهم في مسجد باسم اصحابهم، لا، انت كان عليك انك تتصرفي. دلوقتي في حوالة، في واحد مسافر، في واحد رايح تديله الدين، الفلوس دي وصلها لفلان، السبل كثيرة، في سبل التوصيل، السبل كثيرة. أمة الله، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، لو حواليا مجموعه يعني ما تيجي تقومهم للصلاه بالصلاه تقيله عليهم وما بيردوش، يعني لما الواحد يتحايل عليهم يقوموا يصلوا، يعني الواحد ينصحهم ازاي او يرهبهم ازاي او يرغبهم ازاي، او الواحد بيزهق من كتر المحيله عليهم ان هم يصلوا. حاضر يا امه الله، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الشاهد الحاجة منال، الدين ده لابد يوصل لأصحابه. المال اللي انت حطيتيه في المسجد ده خلاص بقى ليكي انت، لكن ما دام اصحاب الدين معروفين ما ينفعش احطه في مسجد واقول باسم اصحابه. ده وقت الكلام ده لما يكون ما اعرفهمش ولا عارف الوصول اليه ولا استطيع الوصول اليه ولا اعرف لهم مكان ولا اتصال، خلاص انقطعت الصله انقطاع كلي. يبقى باخد الحاجه واحطها في مشاريع الخيري واقول باسم اصحاب الدين، لكن انت عارفه مكانهم وعارفه اسمائهم والناس على قيد الحياه، مش ضروري انت تروحي، اي حد يوصلهم، اي حواله بريديه توصلهم الى غير ذلك من هذه الطرق الكثيره، يبقى الدين ما زال معلق عليك. الحاجه ام هاجر وهي بتطوف. الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. يا مرحبا. الشيخ لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال. تفضل. حضرتك انا الحمد لله يعني ملتزم دينيا. الايه؟ بس كنت بحاول اقترب من يعني التزم زياده. يا استاذ عبد الله اعد السؤال. نعم؟ اعد السؤال. السؤال حضرتك انا يعني الحمد لله ملتزم دينيا، بس كل ما يعني ما بزيد التزامي في الدين يعني بحاول اقترب زياده من الدين، احس انه في شكوك او بتزيد فيا يعني الشكوك من كل حاجه يعني في القران او في الصلاه او في نصيحه حضرتك ليا. حاضر يا استاذ عبد الله. بارك الله فيك وثبتنا الله واياك. هو قضيه حجر اسماعيل ملهاش، مش هو ده حجر اسماعيل. المكان اللي حوالين الكعبه السور البيضاوي ده. الاخت اميره. الو. ايوه شيخ تفضلي. السلام عليكم. لو سمحت انا جوزي متوفي من اسبوعين رحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جوزي متوفي من اسبوعين بس عاوز اسال هل انزل شغل يعني دلوقتي ولا ما ينفعش؟ حاضر. يعني الاسبوع اللي جاي ولا ما ينفعش؟ حاضر يا اختي اميره، ربنا يرحم زوجك زوج رحمه واسعه. الله يرحمه. وعندي منه يعني اطفال وكده ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. ربنا يخليك ويعوضك خيرا. فالسور البيضاوي ده مش حجر اسماعيل. السور البيضاوي ده اصله من جزء من الكعبه. واحنا عارفين مراحل بناء الكعبه لما بناها رفع بنائها الخليل، وبعدين بعد كده قريش لما جت تعيد بناء الكعبه انقصت من ارتفاعها ومن طولها. فوجه الحجاج بن يوسف الثقفي ارسل الوالي ان ابن الزبير قد غير، ثم لما حصل بقى ان جه ابن الزبير وابن الزبير راح جاي بنى الكعبه فاعاد اساسها على بناء سيدنا ابراهيم، اعاد اساسها على بناء سيدنا ابراهيم، يعني دخل الجزء اللي كانت قريش انقصته من الكعبه كان لعوامل اقتصاديه، ما فيش فلوس فقالوا طب خلاص بدل ما الطول كذا يبقى طول كذا ونبني وخلاص، فكان ده الجزء الباقي. فعبد الله بن الزبير لما اعاد بناء الكعبه اعادها على اساس ابراهيم، وده موضوع وقصه طويله. ولما قعد يقول استشار اصحابه قال اني استخير واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرت بالبيت فهدم فعادته على اساس ابراهيم، فاعاد على اساس ابراهيم. الحجاج بن يوسف الثقفي ما عجبوش الحال ده وارسل الوالي، فالحاكم قال له خلاص، قال ان ابن الزبير قد غير ما كان عليه الاباء والاجداد، فامر بهدم الكعبه وباعاده بناء الكعبه على اساس قريش، فظل الوضع الى وقتنا هذا. فالجزء السور ده المتبقي ده جزء من الكعبه، بين جدار الكعبه وبين السور ده جزء من الكعبه، ده من داخل الكعبه، عشان كده لا يجوز الطواف بداخله لكن يجوز الصلاه في داخله، فانت لما دخلت وصليت الامر جائز والصلاه لا تقطع الطواف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ لو سمحت ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ تفضلي. اولا اسال حضرتك الدعاء ليا ان ربنا يوفقني في دراستي ويجعلني من الناجحين في الدنيا والاخره. يا رب. السؤال الثاني ان شاء الله كنت عايز اعرف ان احنا هل يجوز لينا ان احنا نقول على البابا شنوده قداسه البابا شنوده ولا لا يجوز؟ لان انا كنت سمعت يعني داعيه اسلامي على قناه فضائيه قال الكلمه دي. فمش عارفه بسال حضرتك يعني. حاضر. وتاني سؤال ان احنا هل يجوز لينا ان احنا نعزي النصارى في موته او في موت اي حد نصراني عامه يعني ام لا؟ حاضر. الله عنا كل خير. بارك الله فيك وجزاك. الحاجه ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عندي سؤالين. نعم. اول سؤال انا رحت اغير البطاقه الشخصيه فقالوا لي وانا منقبه، ف فرفعت النقاب، ده حلال ولا حرام؟ وتاني سؤال، يعني ممكن نحضر دفنة متوفي في الترب؟ يعني لو رحنا الترب والدفنة ما بنحضرها وكده؟ حاضر يا أم محمود. يعني بيقولوا الدفنة إلى الست لو راحت أثناء الدفن يعني بيبقى حرام؟ حاضر يا أم محمود. ماشي، شكرا يا عم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا كان في أخت ليا في الله، فجوزها حلف عليها 3 مرات بالطلاق باللفظ الصريح، وده مؤكد منه يعني، روحي وانت طالق 3 مرات كده. بس في آخر مرة كان في الدواء عليها ولسه ما طهرتش منها، فهل ده يعتبر الطلاق بدعي ولا ملوش علاقة بالموضوع ده؟ حاضر. حاضر نجيبك إن شاء الله. حاضر. فالحاجة أم هاجر، صلاتك في أثناء الطواف لا تقطع الطواف، وفي هذا الجزء جائز لأن ده من داخل الكعبة والصلاة داخل الكعبة جائز، بس المهم أن احنا ما نطوفش داخل هذا السور، إنما نخارج هذا السور. وانت يعني بعد ما طفتي صليت الركعتين وتاخذ مقام إبراهيم وصلى عند مقام إبراهيم، مش هنا مقام إبراهيم اللي هو الموضوع في الجزء الزجاجي ده، أو أي جزء من الحرم بعد الطواف إن شاء الله صحيح، وربنا يتقبل إن شاء الله ويجزيك خيرا ويرزقنا إياك الحج الأكبر. الأستاذ إسماعيل وابنه عنده الفشل الكلوي، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي كل المسلمين إن شاء الله رب العالمين. وحاولوا يعملوا له زرع كلى، فالتحليلات يعني ده اللي انا فهمته من السؤال، تحليلات ما استجابتش، لم تتوافق مع بعضها، فهل له ان بيع الاعضاء حرام وشراء الاعضاء حرام، لكن ممكن اللي هيتبرع نعطي له جزء كتعويضا او مكافاه او شكرا، نعطي له حاجة تعويض له مكافأة له، هذه والأمور بمقاصده من هذا القبيل، لكن البيع والشراء طبعا ممنوع. الحاجة أمة الله معاها مجموعة وقضية الصلاة ما بيصلوش، وهي بتدعوهم وبعدين تيأس وتسيبهم ولا إيه؟ أولا يعني حاول تذكريهم بالله عز وجل، حاول تذكريهم بالله عز وجل، مين اللي خلقنا ومين اللي رزقنا ومين اللي بيعافينا ومين اللي بيكرمنا ومين اللي نحن لا نستطيع ان نرفع اليد الا بفضل الله عز وجل، لا نستطيع ان نتكلم الا بفضل الله عز وجل، الجوارح دي كلها مين اللي بيحفظها لنا؟ الجوارح دي كلها مين اللي من علينا بيها؟ ما انت شايفه اهوت ادي كلى من اللي مش عارفين نجيب، يعني ده الواحد لما يجي بقى يتمن كل الاعضاء اللي عنده يجد عنده مليارات شايله في داخل الجسم من عند الله عز وجل بدون ما عملنا حاجة ولا تعبنا ولا إلى غير ذلك، فضل من الله عز وجل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبعدين نذكرهم بهذا ونذكرهم بالله، والدنيا رايحة والآخرة وإحنا كلنا مسافرين الله عز وجل، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ هتسافر إلى ربك هتقول لربك إيه؟ هتقول لربك إيه؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اعتبروا إن أنفسهم على الوقت. حاضر. اعتبروا نفسهم دلوقتي إن هم يعني إيه، ربنا أمهلهم وأعطاهم فترة زمنية، هي أعطاهم فترة، حاول نتوب ونستغفر الله عز وجل ونتوب ونرجع الله عز وجل ونصلي، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأول ما يسأل العبد عن الصلاة فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل، والصلاة وملكة أيمانكم، آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة وملكة أيمانكم، الصلاة. فإلى شاخر هذه الأمور، وأنت لا تيأسي بالحكمة والأسلوب الحسن وبالكلمة الطيبة وبالترغيب، تدعوهم إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورهم ويهديهم للصلاة بإذن الله تعالى. الأستاذ عبد الله، يعني أنا يا أستاذ عبد الله جزاك الله خيرا، ربنا يثبتنا وإياك على الحق ويشرح صدرك وصدورنا وصدور المسلمين جميعا للإسلام والقرآن والإيمان والسنة، جزاك الله خيرا وربنا يثبتنا وإياك. لا تيأس يا أخ عبد الله، وإياك أنك تقول أنا مش حاسس بإيه يبقى أنا مش هعمل، لا، اعمل واعبد ربك وصلي، وأحسست ما أحسستش امشي في الطريق، اوعى ترجع تاني. هذا الإحساس وهذا الهاجز وهذا الوسواس من الشيطان، والشيطان عايز يرجعك وعايز يردك، فعايز يوهمك بحاجات، استعذ بالله من الشيطان والجأ إلى الرحمن، وإن شاء الله ربنا يثبتنا وإياك يا أخ عبد الله. الأخت أميرة الأخت أميرة ربنا يرحم زوجها رحمة واسعة ويرحم موتانا وموتى المسلمين. يعني هو توفي منذ أسبوعين رحمه الله رحمة واسعة، وربنا يجعله في الفردوس الأعلى، وموتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب. بموضوع الشغل دي، هي دلوقتي فترة العدة، والعدة 4 أشهر و10، تنزل الشغل ولا ما تنزلش؟ يا أخت أميرة، لو كان في مقدورك تاخدي أجازة ولا يترتب على هذا لا ضرر ولا ضرار، والقانون يسمح لك بالأجازة، فخذي أجازة. إن لم يكن القانون يسمح لي بالأجازة أو يحصل ضرر أو ضرار، يبقى هذه من الضروريات، ويجوز للمرأة في أثناء فترة عدة الوفاة أن تخرج للضرورة، فبيعتبر نزولك للعمل ضرورة في هذه الحالة، ولا شيء عليك، تنزلي تروح الشغل وترجع على بيتك، أو تنزلي تشتري حاجة أو أكل أو شرب، من كل ما له ضرورة لك أن تخرجي فيه، وما ليس له ضرورة ليس لك أن تخرجي فيه، والله أعلم. طيب أختنا نسأل الله عز وجل أنه يبارك فيها ويشرح صدرها ويرزقنا وإياها إن شاء الله التوفيق والسداد والرشاد في الدنيا وفي الآخرة، ويجعلنا وإياها من السعداء في الدنيا والآخرة، ويكتب لنا ولها النجاح في الدنيا والآخرة. وعزاء بالنسبة لعزاء النصارى جائز لا شيء فيه، تقول البقاء لله ولا شيء في ذلك، لأنك أنت البقاء لله، والبقاء لله ده أمر قائم، تقول البقاء لله ولا شيء في ذلك. ولما بنقول قدسة البابا أو سيدنا البابا إلى غير ذلك، ده حكاية عن أقوالهم هم، وإن كان الأولى أنك تنزه نفسك عن هذا. الحاجة أم محمود، وتغيير البطاقة ورفع النقاب كل ما له ضرورة، يبقى الأنت لا لوم عليك، لكن لو كان في هناك موجود أخوات وبيقوموا بالتصوير فيبقى هذا من باب أولى وأجمل وأحسن. وأما إذا لم يكن فالأمر للضرورة جائز، زي المرأة لما بتذهب للطبيب وبتكشف عن جزء من جسمها، ما له هذا ضرورة، يبقى الأمر جائز في هذه الحالة، ولا شيء عليك ولا لوم عليك. وحضور الدفن للنساء في المقابر ممنوع. أتحملنه؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأجورات غير مأزورات. النبي قال لهم كده، انتوا رايحين ليه؟ هتشيلوا الميت؟ لا. هتدفنوا الميت؟ لا. خلاص اقعدوا بقى في بيوتكم. فالمرأة ليس لها ان تخرج الى المقابر في اثناء الدفن، وتشارك بقى الرجال وتزاحم الرجال وتمشي تحت مش عارف ايه، وتجلس فين وتقعد تصوت وتقعد ترفع صوتها، والناس عمالين قايمين بامر الدفن ومشغولين بالدعاء، وتفسد عليهم الدعاء وتفسد عليهم حياتهم. اجلسي في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعنا مأجورات غير مأزورات، يعني لو جلست في بيتك فلك الأجر، ودعائك هيصل إن شاء الله للميت. أما لو رحتي فأنت مأزورات، يعني عليك إثم وعليك ذنب. فالأخوات والأمهات يتقين الله عز وجل في هذا الأمر. وبعدين أنت متزوري فيما بعد، ما يعني ما جاتش بقى في أثناء هذا الوضع. طاع النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم نكمل، لسه كمل السؤال ده بس، خلاص اخر حاجه عشان ام محمود ما تزعلش. والحلف بالطلاق 3 مرات بلفظ صريح، والاخر كان في اثناء الدوره وهو طلاق بدعي، في هذه الحاله لك عليه على صاحب هذا الطلاق ان يذهب الى دار الافتاء ويستفتي في طلاق الاول والثاني والثالث لعله يجد مخرجا. اما الطلاق البدعي فهو بدعي لكنه يقع عند الائمه الاربعه الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابلة وللإمام ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء المعاصرين رأي آخر في الطلاق البدعي أنه لا يقع، لكن عليه أن يذهب إلى دار الإفتاء ويقدم السؤال، ولعل وعسى يجد له فرجا ومخرجا. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يحفظكم وأن يرعاكم، وأن يتقبل منا وإياكم، وإلى أن نلقاكم في مثل هذا الموضع من الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا اللقاء وشاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله.